الخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك

Woman.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزني، إنه كان فاحشة وساء سبيلا.

صدق الله.